إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. جاء في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة وكتب السير أن نفرا من عرينة، قبيلة من قبائل العرب، جاءوا المدينة وأعلنوا إسلامهم، ثم جاءوا إلى رسول الله يشكون أن جو المدينة قد تغير عليهم وأنهم مرضوا، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فذهبوا ففعلوا ما أمرهم به رسول الله فشفوا بإذن الله. ولما عادت إليهم صحتهم، وكما يقال عاد إليهم نشاطهم، قعمدوا إلى راعي الإبل. إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة، فعمدوا إلى راعي الإبل. وتذكر بعض كتب السير أنه رجل نوبي من النوبة اسمه يسار، فعمدوا إليه فقتلوه ومثلوا بجثته حتى أنهم يأتون بالشوك فيدخلونها في عينيه، ثم استاقوا الإبل وهربوا بها. فجاء الصارخ إلى رسول الله في أول النهار، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يطلبهم، فأدركوهم ثم أتي بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعهد عنه عليه الصلاة والسلام تلك الشدة وتلك الغلظة إلا في مثل هذا الموضع، فأخذهم إلى حرة المدينة وحجارتها كالسكاكين، فقطع أيديهم وقطع أرجلهم وثمر أو ثمل عيونهم بمسامير من حديد، وتركهم على حرة المدينة لا يسقون ماء، فعل بهم كما فعلوا بالرجل النوبي، ولم يكن قريشي ولم يكن من الأنصار بل من عامة الناس، ففعل بهم عليه الصلاة والسلام هذا الفعل، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. الله عز وجل جعل هذا الاسم المقدس نيابة عن رجل نوبي. قد كثير من البشر لا يعدل عنده شيء، ولكن الله قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الله الرسول جعل هذا مقام رجل نوبي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فأجمع أهل العلم على أن حد الحرابة يقام على كل كافر، لا، على كل مسلم قطع الطريق وأخاف المارة أو أخذ أموالهم أو قتلهم. ولذلك هذه الآية ليست في الكافرين، وإنما هي في المسلمين، لأن الكافر حتى لو قدر عليه، لو المسلمين قدروا على كافر وأسروه وجيء به، بمجرد أنه يتوب ينتهي عن الشرك، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا هو في أيدينا. أما صاحب حد الحرابة متى فقط يغفر له؟ إذا جاء قبل أن يقدر عليه. ولذلك يقول الله عز وجل: فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولذلك هذه في المسلمين وليست في الكافرين، كما نقل القرطبي عن أهل العلم. الذي يقطع الطريق ويخيف المارة أو يأخذ أموالهم أو يقتلهم يقام عليه حد الحرابة. وحد الحرابة هذا من أعظم الحدود في تحقيق الأمن، لأن الأمن مقدم حتى على لقمة العيش. الأمن مقدم حتى على لقمة العيش. وفي معرض الامتنان على قريش، فربنا ينادي قريش لما تعنتوا في قبول الدعوة، قال: وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولذا إجماع أهل العلم على أن من صدرت منه مثل هذه الأفعال من قطع الطريق وإرهاب الناس وإخافتهم ومنعهم من الارتزاق أو قتلهم يقام عليه الحد. فذهب مالك رحمه الله على أن ولي الأمر مخير بين هذه العقوبات، إما أن يقتلوا أو يصلبوا، يوضع على خشبة ويصلب حتى يموت، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يقطع اليد اليمين والرجل اليسار أو هكذا، أو ينفوا من الأرض، أي يبعدوا من الأرض التي أفسدوا فيها. قال مالك رحمه الله: فالإمام مخير في ذلك، يفعل العقوبة التي يراها من هذه الأربع. وذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم إلى أنهم إن قطعوا الطريق وأخافوا المارة ينفوا، يبعدوا من الأرض التي أفسدوا فيها، وإن قطعوا الطريق وأخافوا المارة وسرقوا أو انتهبوا الأموال وأخذوا أموال الناس تقطع أيديهم وأرجلهم، فإن قتلوا قتلوا، فإن قتلوا قتلوا. وهذا هو حكم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في 8 أشخاص من عرينة اشتركوا في قتل رجل واحد، قطعا الذي قتل واحد أو اثنين اللي باشر القتل الذي ضربته أزهقت الروح، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل به 8، قتل بهذا الرجل 8. وقد تكرر هذا في عقوبة القصاص في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، يوم أن قتلت امرأة وعشيقها غلام ابن زوجها السابق أو ابن زوجها في صنعاء، فاستشاره أمير صنعاء ماذا أفعل بهم، الرجل المأجور والعاشق والزوجة ماذا أفعل بهم؟ قال: اقتلهم جميعا به، ولو اجتمع أهل صنعاء، ولو اجتمع أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم به. أهل صنعاء، يقول: لو اجتمع أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر يقول وهو يطوف بالبيت العتيق، يطوف بالبيت، وتذكروا أول مرة زرتم فيها البيت الحرام، كيف كان الموقف والمنظر والرهبة وأنت تنظر إلى الكعبة أول مرة تراها؟ هكذا كان رسول الله عندما ينظر إلى الكعبة ينظر إليه كأنه لم يراها إلا الساعة تعظيما لها. فيقول ابن عمر: كان يطوف بالبيت، كان يطوف بالبيت، فيقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله، ولكن دم المسلم عند الله أعظم، ولكن دم المسلم عند الله أعظم، بل الدنيا، زوال الدنيا أهون وأيسر على الله من سفك دم امرئ مسلم. والله احنا احيانا شوف قطوة في الشارع خلاص مصدومة ميتة، ربما تبعد عنها وتعلم أنها ميتة، لكنك لا تريد أن تكرر على جثة هرة قطوة. فإذا لما جعل الله هذا الحكم وفي نظر الناس قاسي، ولكنه حكم الله، حكم الله من فوق سابع سماء، وطبقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا، مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لو وكل الأمر إليه ما فعله. الرحمة المهداة، الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه قاتل حمزة، يأتيه قاتل حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخيه من الرضاعة وحبه وعزوته الذي نصره يوم أن كان يحتاج إلى أي رجل يقاتل معه وينصر دينه. يأتيه وحشي قاتل حمزة، ماذا يفعل بقاتل حمزة؟ أسلم، قبل منه إسلامه وقال غيب وجهك عني، غيب فقط ما أريد أن أراك، لأنما عندما أراك أتذكر حمزة، غيب وجهك عني. ثم نسأله، قال أهل العلم لماذا جعل الله النفي؟ النفي جمهور العلماء على أنهم يبعدوا من الأرض التي أفسدوا فيها. قالوا لماذا؟ قالوا مراعاة لمشاعر الناس، لأن الناس لما يرون من أفسد يتحرك أمامهم وهو حر، ونحن بشر، فتتحرك المشاعر فيقولون لا تطفأ نار الفتنة، لأنك ترى من أثار الفتنة تراه يتحرك أمامك. فأنزل الله ما يوافق فطرة البشر، أو ينفوا من الأرض، يبعدوا من الأرض التي أفسدوا فيها. وبعض أهل العلم، وإلى هذا ذهب بعض الحنفية، قالوا لا، أن يسجنوا. لماذا؟ قالوا ينفوا من الأرض، لو أخذنا بظاهر الآية وين نلقيهم؟ لأن الأرض، الكرة الأرضية هذه، كيف ننفيهم منها؟ إذن المراد أن ينفوا من الأرض، أي لا يجعلوا ولا يتركوا يتحركوا، وإنما يسجنوا، فكأنما نفوا من جميع الأرض إلى موضع واحد وهو المكان الذي يحبسون فيه. ولكن رأي الجمهور، رأي جماهير أهل العلم، أن النفي من الأرض معناه أن يطردوا من الأرض التي أفسدوا فيها، إلى حتى يذوقوا مرارة الغربة، حتى يذوقوا مرارة الغربة والاغتراب والابتعاد عن الديار والأوطان. إذن أيها الإخوة، نقول وكلنا ثقة في قضاء البلاد بشقيه العسكري والمدني، نقول لابد من تحقيق العدالة، أن من قتل يقام عليه الحد، لأننا لو وضعنا أنفسنا مكان أهل المقتول وهو يرى ما يفعلون بولده. والمشكلة اليوم مش الأخبار سماع، الآن يعني والد المقتول، والدة المقتول، من يقتل الفضائيات تنقل، وصور الهاتف النقال تنقل، ما هي مشاعره؟ لو وضعنا أنفسنا محله أو مكانه، كيف يفكر أثناء ما ينظر إلى هؤلاء وهم يذهبون جيئة وذهابا على جثة ابنه، على جثة أو على جسد ابنهم؟ ما هو موقفه؟ ولذلك لما أعطى الله حق القصاص لولي المقتول لم يعطه للحكام، وإنما أعطاه لولي الدم، هو الذي فقط، لأن القضية تتعلق به وبمشاعره. وفي البلاد التي يقام فيها القصاص لما يحاولون قدر الإمكان أن يجعل ولي الدم يتنازل لعله فيأتون به في لحظة القصاص في لحظة تطبيق الحكم فيجعل أن ينظر إليه وهو يريد في آخر لحظات. وكم من الأولياء قد عفوا في آخر لحظة لأن ماذا بعد الانتقام؟ ولكن ليس كل الناس قلبه يستطيع أن يعفو. فهذا هو حكم الله الذي يلائم البشر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والله يا أخوان مناظر بشعة. المشكلة أنه يؤسس للأطفال. اليوم العالم مفتوح. قبل إذا كان الناس يريدون أن يتكلمون بموضوع فيه سخونة، موضوع فيه قسوة، يقول للولد امشي ابتعد. اليوم الولد يجلس أو البنت الصغيرة والصغيرة يجلسون على النت وينظرون إلى أبشع المناظر. على ماذا يتربى الناس؟ إذا لابد أن تكون اليد قاسية كما قسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، كما قسى على العرانيين، أن حتى يتحقق الأمن ويرتدع من تسول له نفسه أنه يعيد الكرة. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد ويقيم العدل والأمن والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، المحنة التي مرت يجب أن لا تمر مرورا هكذا، كما يقال مرور الكرام، يجب أن يقف عندها ويؤخذ منها الدروس والعبر. وأنا إن أعتب فأعتب على بعض أهل العلم في البلاد ممن هم رؤوس. أقول في مثل هذه الأمور يجب أن تكون الكلمة واضحة لا لبس فيها، الكلمة واضحة لا لبس فيها. يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، مش يساوي احتمال ثلاثة احتمال أربعة. لا، تكون الكلمة واضحة صريحة. الأفعال التي حصلت يجب أن يبين للناس وتصدر فيها الفتاوى أن هذا كان إجراما. القتل اللي حصل بالطريقة البشعة التي حصلت يجب أن يسمع الناس من أهل العلم هذه الكلمة، حتى لا يأتي شاب في أواخر 19-18 ولا في بداية العشرينات يقول طيب ما أهل العلم ما تكلموا وما قالوا هذا إجرام وما يصير. إذا معناها راضين. يجب أن تكون الكلمة صريحة، لأن أيها الإخوة القضية ليست قضية عابرة، ليست قضية ذبح دجاجة، ليست أعرف حادثة رجل توفي في حادث يخبر الذي معه أنه توفى بسبب طير حمامة مكسور جناحها وسقط على الطريق، فلما رآها استدار فانحرفت به السيارة فارتطمت بعمود فمات الرجل. أنقذ حمامة ومات من أجل حمامة. الناس فطرتهم سليمة، الناس عوام الناس فطرتهم سليمة، ولكن هناك من يخرب هذه الفطرة. كيف يعتدى على هذه الروح؟ كيف يعتدى؟ اختلف معك تختلف معي، اصرخ عليك تصرخ علي، ما في مشكلة، لكن عندما يصل الامر الى القتل بهذه الصورة، يعني ممكن واحد يقول اطلق الرصاص لحظة، لكن لكن لا، التكرار معناها ما الذي يحمله في داخله؟ ما الذي يحمله في داخله وهو لم يتجاوز 20؟ ما بالك لو وصل إلى 60؟ سوي كباب ولا كفتة؟ إذا كان في هذا السن ويحمل كل هذه المشاعر، فما بالك لو وصل إلى 60؟ فإذا لابد من وقفة من أهل العلم أن يقولوا كلمتهم ويقولوا هذا إجرام ولن يتكرر ولا يجوز أن يتكرر بصورة واضحة لا لبس فيها، حتى نحمي الناس، حتى يعيش الناس آمنون. لأن أيها الإخوة، الجميع في مركب واحدة، الجميع في مركب واحدة، وهذه الكلمة التي نريدها هي التي أرادها الله. فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. رجل كان يسمى حارث أو حارث بن بدر، هذا الرجل دوخ أهل البصرة في زمان سيدنا علي رضي الله عنه. له خارج البصرة ويمر على طريق القوافل ويسلب ويقتل، فأفزع الناس. ثم فكر في التوبة فأرسل إلى الحسن ابن علي فلم يجبه، وأرسل إلى جعفر بن عقيل فلم يجبه، فأرسل إلى رجل من همدان قال له شوف لنا علي بن أبي طالب، أنا إذ بقيت أقتل وأسلب وأقطع الطريق، افتحوا لي الباب. فذهب الرجل الهمداني إلى علي رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين، ما جزاء من يقطع الطريق ويمنع الناس أرزاقهم ويخيفهم ويسلبهم ويقتلهم؟ فتلا عليه علي رضي الله عنه هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى آخرها. قال: فإن أراد التوبة قال: فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقال هذا حارثة بن بدر يريد التوبة، فكتب له علي رضي الله عنه صكا أن لا يتعرض له أحد. وطبعا الديات وغيرها إما أن تتحملها قبيلته، فإن عجزت فبيت مال المسلمين. أقول للأسف بعض الأقلام لا زالت، وبعض المنابر لا زالت تنفخ في النار. يا إخوان، نريد تهدئة الناس، نريد تهدئتهم. يطلع لك واحد يقول لك هذه ما هي جولة، هذه الجولة انتهت، الجولات القادمة، يزرع في نفوس الشباب الذين غرر بهم انه اذا ما سجلت هدف هالمرة بالمباراة القادمة ان شاء الله. فينشأ الشباب على ماذا؟ على اقتناص انه لعله تأتي فرصة اخرى. يا اخوان، ازرعوا في نفوس الناس حب الحياة حتى يعيشوا، ينتبهوا لمعايشهم، ينتبهوا لدينهم، ينتبهوا الى حياتهم، ينتبهوا الى اصلاح احوالهم. فلا زال من الناس من يحرض ولو بطرف خفي. لا، نحن نريد التحريض على الآية الثانية: فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. حرضوا الناس على أن يتوبوا، حرضوا الناس على أن يتعايشوا، حرضوا الناس على أن يتناسوا، ما نقول ينسوا، يتناسوا، حتى نعيش، حتى يعيش هو وغيره بأمان واطمئنان، ليكتب له ولغيره ولأبنائه مستقبلا. أما أن يعيش الناس في هذا الجو، في هذا، فنرجو من أصحاب الأقلام، من أصحاب المنابر، من أصحاب النفوذ، من أن من وقع في الخطأ يحرضونه على التوبة ولا يحرضونه على أن يتحين الفرص، فإن هذا نكاية بالبلد ونكاية بأهل البلد. وكما قلت لكم والله هي سفينة واحدة، إن أصابها عقب بأي كان من أي طرف كان فإن غرقت فتغرق السفينة كلها، لا يغرق جزء ويبقى جزء. فإذا ما دمنا على مركب واحد فلنبدأ حياة جديدة، نتعاون من جديد، نتآلف من جديد. وأما القانون فالقانون يأخذ مجراه، من أساء يحاسب ومن لم يسئ لا شيء عليه، لا شيء ولا تثريب عليه. فإذا إخواني المطلوب من الجميع أن تكون هذه نظرته، أن تكون هذه نظرته، ليأخذ القانون، يطبق القانون علي وعليك وعلى الجميع، وتترك الأمور لساسة البلد ولقادتها. وأما ما يخص من لم يسئ ولم يثير الشغب ولم يثير الفتنة فيجب الجميع على قدم المساواة، لا فضل لهذا ولا فضل لهذا. لكن إذا بقى النفخ بالنار فاعلموا والله، فاعلموا والله أن النار أول ما تأكل تأكل من يشعلها. النار عندما تأكل تأكل أول ما تأكل من أشعلها. ومن لم يصدق فلينظر إلى الأمس القريب ولا أقول البعيد. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ البحرين أرضا وشعبا وحكومة آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم احفظ به الأمن واجمع به الكلمة ووحد به الصف، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.